يا شهداء أقلام يمكم حذر الجف والكلام خط دمكم انحني يا شهداء أقلام يمكم حذر الجف والكلام خط دمكم يا رجال الصدق وش معاهدة يا قوات الجاهدة واستشهدة يا رجال الصدق وش معاهدة يا قوات الجاهدة واستشهدة ثاني توضم نريد اذكر اسمكم Yeah.